وده كلام قاسي لنصيحة. انا ارى ان مش عايز اقول نسبة، لكن اذا سألتني عن نسبة بوضوح 99% من اولادنا وبناتنا شباب وفتيات غير مؤهلين للزوجية، لا يعرفون عن الزوجية شيئا. احمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الدين النصيحة، والله اخذ على العلماء ميثاقا كما اخذه على النبيين من قبل ان يبينونه للناس ولا يكتمونه. فالانسان العالم الذي عركته الدعوة واساليبها يدرك ليس من برج عاجي، ولكنه يتعايش في مشاكل الناس. والإنسان عندما يرقب حياة المسلمين يجد أن هناك بالعامية كده لخبطة في الأولويات، أو في فهم الأولويات، أو في فقه الأولويات. أضرب أمثلة، والدين النصيحة، وأنا أبو الناصح، أنصح أبنائي من الأزواج وبناتي من الزوجات حتى يكون الإنسان يعني المستمع على بينة، وأن يستمع وأن ينصت. فإن شاء الله رب العالمين نسأل الله أن تكون النصيحة لوجه الله. أولا، تجد أن الشاب الذي استطاع الباءة، يعني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب، تفسير الحديث، من استطاع، الناس كلها 99.9 او 4 تسعات كنتيجة الانتخابات العربية يفسرون الاستطاعة المادية والبدنية. سيبين القضية مثلث، البدنية والمالية والنفسية. يعني النفسية يعني الناحية المعنوية، يعني يفهم ما هو الزوج وما هي الزوجة، ما هي الحقوق وما هي الواجبات. 99% من شبابنا وبناتنا غير صالحين للزواج، بدليل ان 99 من بيوتنا ان لم يطلق فعلى وشك الطلاق والخلع. ليه؟ لان ما بني على باطل كان باطلا. انا ابني بناية برج 100 طابق على شاطئ البحر، على شفا جرف انهار على الرمال مع الموج الامواج، وتهدم وتقول لي والله اصل المبنى وقع. مش المبنى وقع، الاساس اللي مش موجود. فأولادنا وبناتنا غير مؤهلين للحياة الزوجية، غير ويؤثر عليهم تأثيرا غير يعني غير قضية جهلهم بالحياة الزوجية، وجهل الذكر بالأنثى، وجهل الأنثى بالذكر، جهلهم بقضية الدين في النظرة للحياة الزوجية. في أول النساء قال ربنا إن الله كان عليكم رقيبا، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جعل الرقابة رب العباد بتاع الزوج والزوجة في البيت لله رقيبة. يعني مسألة يقول لك والله هو يا مولانا بيأذيني، والقاضي يقول لها هاتي شهود. تجيب له شهود ازاي يعني؟ 2 في غرفة نوم، اجيب له شهود منين؟ فيعني القاضي مسكين برضو عايز مستندات عشان يبني عليها الحكم. فإن الله كان عليكم رقيبة، عشان الأولاد والبنات، ذكور والإناث، الشباب والفتيات، الأزواج والزوجات غير مؤهلين للحياة الزوجية. أنا عايز أخد سيارة قوية بموتور قوي وليس معي رخصة، يجوز؟ لا يجوز. عايز أمارس مهنة الطب وأنا لم تطأ قدمي كلية الطب للدراسة، هل يجوز؟ عايز اقف امام المحكمه لاترافع في في في في قضيه، هل ينفع وانا غير محامي وما سلكت المسلك للقضائي ولا القانوني ولا درست؟ طب اشمعنى في دي؟ وفي الزوجيه عايز يكون زوج وما معهوش رخصه زوجيه، هي عايزه تكون زوجه؟ لا، هي المهم تلبسها الفستان الابيض وهتقولها الشبكه اياها، وهتقولها الشقه اللي على مزاج امها واللي خلفه امها، واخد بالك انت؟ وبعدين الستائر المعينه والثريات المعينه والحذاء اللي ماشي كعبه مع ديل فستان ام خالتها. يا اخوانا اتقوا الله، جهزوا البنت اساسا للاستعداد للزوجية، جهزوا الولد لان يستعد للزوجية. فنصيحة الاولى، اولادنا غير مؤهلين للزواج، وبناتنا غير مؤهلات للزواج، ولابد. وناديت وكلمت ولاة الأمور في بلادنا العربية، مفيش يعني غالبية المسؤولين من وزير لرئيس وزراء لملك لأمير لرئيس، لما تتاح لي الفرصة يا أخوانا عايزين نعمل معاهد يدرس فيها العلماء الربانيين الفاهمين فقه، ومعهم علماء النفس، ومعهم علماء الاجتماع، ومعهم علماء الأنسنة والأنساب، كل هؤلاء العلماء يجتمعوا يشوفوا الولد والبنت اللي مخدمين في الصف الثالث والرابع في الكلية، يجيب الأولاد دول وندرس لهم هذه المواد ونديله رخصة زي رخصة القيادة، رخصة مزاولة مهنة الزوجية. تقول ليه مش معتبرينها مهنة؟ ليه مش معتبرينها وظيفة؟ أبو الرسول لما قال خيركم خيركم لأهله، منين؟ من معرفتي للحقوق والواجبات. فأنا أرى والله أعلم أن دي النصيحة الأولى، عدم معرفة أبنائنا وبناتنا للزوج. وأنا إن شاء الله نفرد حلقة مرة للوصايا العشر لزوجة عوف بن محلم الشيباني لأمامة، لما وصلت بنتها ليلة زواجها من الملك. يا الله، كان في الجاهلية، في الجاهلية، سبحان الله. طيب، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، كل تركيزنا في مسألة الزوجية على الأثاث والبيت والمكان والعرس، ويكون في أي قاعة وبالطريقة الفلانية، وبعدين عن الفرقة وعن الراقصة وعن، وكأن سبحان دي أمور معروفة من العرس بالضرورة، ودي ولا لها علاقة بالعرس ولا لها علاقة بالزوجية، وقد يبدأ الإنسان حياته الزوجية بهذه الذنوب. يصل الأمر إلى أن تقف العروس في العرس وترقص بين الناس وأبوها واقف، فمه الشفة الناحية اليمين مفشوخة ناحية المغرب والتانية ناحية إندونيسيا، وشنبه وشاربه يقف عليه الصخر والبازي، وفرحان ان بنته بقت عروسه. والله انا حزين عليك ان يقال عنك انك رجل. وعريسها كذلك، ما يعني ان العصا من العصية، وهل تلد الحية الا الحية؟ يعني هل تلد الدياثة الا ديوث صغير يسمى عريس؟ كل طالع وكل شاهد شيء. يا نائلة سيدنا عثمان، يوم ما تصوروا احتجبي قتلي اهون من ان يرى شعرك اجنبي. ده بيروح يوضبها الكوافير ومعه المساعدين ثلاثة اربعة، عشان يعني ربنا يقول قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، لا قل دول، قل لهؤلاء يتفرجوا على المنتج. فنسأل الله السلام. الامر الثاني، حياتنا مرتبطة جدا بابنائنا زيادة عن اللزوم. يعني بمعنى ايه؟ الولد نبحث عن المدرسة اللي بتنطق اللغة اللي هي، بحيث انا لما اسمع ابني عايز شكسبير يتكلم، ولما يعني اعلمه الماني يبقى جوتا اللي يتكلم، ولما يتكلم فرنسي في اللغة اللي في المدرسة الفرنسية يبقى فولتير يتكلم، جان جاك روسو يتكلم. يا سيدي انا ما اعترضتش على اللغة، لكن هذا كله على حساب اللغة العربية. طب والاصمعي لما يتكلم، والمتنبي لما يتكلم، وابو تمام لما يتكلم، وعمر بن الخطاب لما علموا اولادكم العربية. وبعدين احسن حد يظن يقول الشيخ عمر ضد، يا عم انا احب الابتسامة، لكن الابتسامة المنضبطة بانضباط الشرع. مرة عمر على ضوضاء تحدث فقال ما هذا؟ قالوا يا امير المؤمنين انه عرس زواج. قال هلا حركوا غرابيلهم؟ فين والرسول ينصح عائشة وفاطمة عودوا اليهم للانصار، ان الانصار يحبون في طبيعتهم المرح، ما كانوش عندهمش كآبة يعني زي بعض البلاد، لا كان عندهم حب. اتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، الى اخره. يعني سبحان، يعني هل عمر هل حركوا غرب القضية بهذا المنطق؟ من الذي قال؟ فتركيزنا يبقى على الولد، المدرسة الفلانية والجامعة الفلانية، وبعدين الولد يحصل على الثانوية العامة. الاب الولد لا يصلي ولا يعرف عن الصلاة ولا يعرف عن الدين شيء، لك يا شيخ ايه رايك انه جاله بعثة في البلد الفلاني؟ يا ابني ده هو في البلد العربي المسلم على حافة الدين، هتوديه هناك الولد الزميل ولا زميلته تقول له اثبت لي ان الله موجود، يقول لا صحيح. عشرات يجون المكتب، عشرات اللي ودوا اولادهم بعد الثانوية العامة والاعدادية ولا غيره الجامعة، رجع الولد بعد ما كان بنشوفه يصلي في رمضان شوية، الولد رجع يقول اقنعني ان الرسول على حق، اقنعني. هو مش غلط يسأل ولا، لكن من الذي يعني زجوا في هذا الاتجاه؟ لانه لا، ليس في جدولنا. والعيال صغار نجيب حد يحفظ قرآن، يتكلم في السلوكيات، نجيب واحدة سيدة فاضلة تتحدث مع البنت ومع البنات في الحياة والمثل والقيم. لكن أمها مشغولة مع أم زوجها وأخت زوجها على العداء والصراع. فيه يا أخوانا احنا هنتقضي الحياة سبحان الله. فالاهتمام الزائد بالأولاد ثم بالمال، المال المال المال، تحصيل المال سواء هو من حل من حرام من شبهة من أي شيء، المال والبنون زينة، زينة ليس أساس الحياة الدنيا. الولد الذي بلغ الحلم ليس له عندي كأب من حق علي إلا التعليم إذا كان فيه نابغة، أما أكله وشربه وملابسه وكده ده من باب التفضل الأبوي إذا جاز التعبير يعني على ابنه، ليس من حقوقه الولد. ليه؟ لأن قاسوا العملية ببلوغ النبي صلى الله عليه وسلم في 12 و13 كان يرعى قراريط في مكة للغنم للقريش، ويعين عمه أبو طالب كثير العيال وهو زعيم في قومه لكن قليل المال، كان يعينه بهذا الايه بهذه المبالغ. ليه الأولاد ما نعلموش أنه يعمل؟ البنت في رقبتنا عند تزويجها، وحتى لما تطلق وترجع لنا هي في رقبتنا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أما الولد ما عندناش، خليه يتعلم. أما استمراء النعمة واستمراء وجود النعم ينسينا شكرها. فأنا أقول أن حياتي تضيع على ال- ال- ال- ال- ال- الولد بهذا الشكل والبنت دون أن يعني أعطي لهم حظهم من الآخرة. قال ربنا وبتغي فيما آتاك الله، قوم قارون لقارون، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى نصيبك في الدنيا أن تزرع فيه للآخرة. هي كده، مش هتنسى نصيبك من دون روح طبر وارقص في الفرح، لا، لا تنسى نصيبك من زراعة الخير فيها. ولد صالح يدعو له. الولد ده لما موت هيدعي لي ازاي؟ وده هو ما يعرفش اصلا، هو شايف ان ابوه ابي على كل شيء قدير، هات كذا هات كذا، ابن عمي جاب سياره كذا، وانت لا، انت مش شرط انك تجيب السياره، سبحان الله. فانا اقول، يجب ان نضع الامور في نصابها، وان نعيد مدى اهتمامنا بابنائنا وبناتنا وبانفسنا قبل ذلك. قوا انفسكم واهليكم، اخذ بالي من روحي، اخذ بالي من مستقبلي الاخروي والدنيوي ايضا. لكن الحياه تطول، يطلع الولد عاق والبنت سبحان الله مخطبه جبينها وتتابى على الاب، كيف بكم اذا طغت نساؤكم وفسد شبابكم وضلت فتياتكم او ذلك كائن يا رسول الله؟ قال او الذي نفس محمد اشد منه سوف يكون، كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ نامر بالمنكر، يقول العروسه قوم رؤوسي شويه، مش ده امر منكر ونهيتم عن المعروف؟ يا اخوانا احنا يجب ان نعيد حساباتنا حتى نلتزم باننا فعلا مسلمين. هو سماكم المسلمين، يعني مسلمين؟ قال له ربه اسلم، سيدنا ابراهيم قال اسلمت لرب العالمين. يعني كل امر سوف اعمله سوف يكون مسلما لك يا رب فيما امرت وفيما نهيت. هو كده يعني سبحان الله، في الامر والنهي انا منضبط بانضباط الشرع. فأرجو أن تكون النصيحة قد وصلت. يجب أن نعيد ترتيب أولويات أفكارنا في مسألة تربية الأولاد والاهتمام بشؤونهم، ولا نعطي المساحة كلها وقتا وجهدا للأولاد. يا أخوانا مش كده، يعني أعطيهم قدوة، وده أهم شيء، أعطيهم سلوكا، خليك أنت قدوة حسنة، لا تكذب أمامهم، لا ترتزق من حرام، لا تصغر قدرة ومكانة الأم أمامه، لا تصغري زوجك أمام أولاده، لا تصغري من شأن أهله، أهله دول اللي ربوه، هو مش ممكن يحبك أكثر منهم، لن يحبك أكثر من أخته، ولن يحبك أكثر من أمه، لا لا لا، ولن يحبك أكثر من أبوه، كلام غير منطقي، أنت مجنونة البعيدة إذا فكرت في هذا. لازم حط الأمور في أولويات. نافقيه، يعني نافقي يعني شجعيه على صلة امه وصلة اخته وصلة عمته وخالته، شجعيه على هذا. وانت ايضا ما تكونش غبي، ما تأديش عند امها وتقول امك كذا امك كذا، هي امها اقرب الناس اليها واحن الناس عليها، فانت ما تجيش في الثوابت وتهزها، لا، عايزين عقلاء. احبتي نسأل الله ان يرزقنا فهما وعلما ورجوعا الى ديننا والعودة الى الحق خير من التمادي في الباطل. ويعني اعتذر ان كان التون تاع الصوت يعني ارتفع، فانما يعني هي نصيحة ناصح واب شفيق على ابنائه وبناته. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.